ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد ذكر الله تعالى في كتابه جمعا من صفات المؤمنين، فقال الله جل وعلا في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى بقية الآيات. وذكر الله تعالى في سورة المعارج أيضا عددا من صفات عباده المؤمنين، وذكر الله تعالى في آخر سورة الفرقان طرفا من صفات خاصة عباده المؤمنين، وهم الذين سماهم الله تعالى بعباد الرحمن. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من فضائلهم وحث على الاقتداء بهم، فلعلنا اليوم نقف على صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله تعالى في آخر سورة الفرقان. قال الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن هم العباد المقربون إليه الذين أحبهم وأحبوه جل في علاه، كما قال الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكما قال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فنسب الله تعالى هؤلاء العباد إليه فسماهم عباد الرحمن، ثم بين الله تعالى صفاتهم حتى نقتدي بهم فندخل في سلكهم. قال جل وعلا: الذين يمشون على الأرض هونا، فهم لا يختالون إذا مشوا ولا يتكبرون ولا يغترون، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن كان قبلكم يمشي تعجبه نفسه، يعني يمشي مختالا ملتفتا إلى الناس بغرور وكبر، له تعجبه نفسه، له جمة يعني قد سرح شعره فأعجبه شكله، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن إذا مشى لم يمشي مشية ميتة، إنما مشى مشية متواضعة، فسلم على هذا وألقى السلام على الآخر ورد السلام على الثالث وابتسم في وجه الرابع، ليس رجلا متكبرا في مشيه لا يلتفت إلى الآخرين. ورأت عائشة رضي الله عنها رجلا يمشي مشية ميتة، فقالت: لما يمشي هكذا؟ قالوا: إنه من القراء، يعني هذا رجل طالب علم وحافظ للقرآن، فهو يمشي هذه المشية التي تدل على الرزانة وتدل على الهدوء، إنه من القراء، كأنه يريد أن يلفت النظر أني قارئ للقرآن وأني حافظ، فأنا أمشي بغاية السكينة والهدوء. فقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله عمر، قد كان والله من شيوخ القراء، وكان إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، إن هذه مشية فيها رياء. كأنك تقول: إنني في السكينة والوقار، فانظروا إلى مشيتي. فعباد الرحمن يمشون المشية العادية، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي أحسن مشية، وكان كأنما يتصبب، كأنما يتحدر من صبب، يعني إذا مشى أسرع، ليست مشية بطيئة ولا سريعة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعرضون عمن يجهل عليهم، إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، إذا نبح عليك كلب فلا تنبح عليك. سب رجل أبا بكر رضي الله عنه فأعرض عنه أبو بكر، فقال الرجل: إياك أعني، يعني هل تظن أني أسب رجلا آخر؟ إنما أسبك، إياك أعني. فقال أبو بكر: وعنك أعرض، أدري أنك تعنيني بالسب وعنك أعرض. فقال الرجل: لأسبنك سبا يدخل معك القبر، يعني سبا بذيئا يتناقله الناس حتى تموت ولا يزالون يتناقلونه. فقال أبو بكر: إنما يدخل معك لا معي، فهو عملك هذا عملك يدخل قبرك ولا يدخل قبري. فقال الرجل لأبي بكر وكان غضبان، قال لئن قلت لي كلمة لتسمعن عشرة، يعني إن رددت علي زيادة ستسمع مني عشر كلمات ردا عليك. قال أبو بكر لكنك إن قلت لي عشرا لن تسمع مني كلمة واحدة، ومضى. فالمؤمن يعرض عن السفهاء ولا يتنزل إلى درجتهم، بل يعرض عنهم ويعز نفسه عن أن يسابهم أو أن يشاتمهم. وإذا خاطبهم الجاهلون، إذا سبك أحمق أو قليل عقل أو قليل أدب أو قليل تربية فلا تلتفت إليه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذا أيها المؤمنون ليس خاصا فقط بالخطاب المباشر، كذلك لو أرسل إليك رسالة فيها سب ولعن، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو نقل إليك أن فلانا قال فيك كذا وكذا، فكن يا أيها المؤمن من عباد الرحمن الذين إذا خاطبهم الجاهلون لم ينزلوا إلى درجتهم، كأنما نبح عليك كلب فلا تنبح عليك، إنما أعرض عنه. قالوا سلاما. ثم بين الله تعالى علاقة عباد الرحمن به جل في علاه، وأنهم لا يكتفون فقط بالفرائض، بل يتجاوزون ذلك إلى التقرب إلى الله تعالى بالنوافل. وقال سبحانه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إذا جن عليهم الليل خلوا بمحبوبهم جل في علاه، وسجدوا بين يديه، وتقربوا إليه، ووقفوا عند بابه، ونادوا بجنابه، وقالوا يا ربنا ليس لنا ملجأ إلا أنت، أنت الذي تغفر لنا وتقبلنا وترزقنا وتشفي مرضانا وتجعل لنا ما تجعل من الخير والبركة والفضيلة. خلوا بربهم في ظلمة الليل. ولا شك أيها الناس أن حفاظ المرء على صلاة الوتر وهي صلاة الليل أنه يدل على إيمانه. ولقد جعل الله صلاة الوتر أفضل النوافل بعد الفرائض الخمس، أول النوافل فضيلة ومحبة إلى الله صلاة الوتر. إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وجعلها الله تعالى، جعل أقلها ركعة واحدة تصليها بعد العشاء، فلو صليت العشاء ثم صليت ركعة واحدة فقط تقرأ فيها سورة قل هو الله أحد فهي صلاة وتر، وتكون ممن قام الليل تلك الليلة. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. قيل لابن القيم رحمه الله لما نرى قوام الليل في وجوههم نضرة وضياء، فقال خلوا بربهم فألبسهم نورا من نوره. وقال معمر صليت مرة العشاء في المسجد وكان بجانبي سليمان التميمي، فقام يصلي النافلة فافتتح سورة تبارك فبلغ إلى قوله تعالى فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، قال فبكى، ثم أعادها فبكى، قال فلبست قليلا وخرجت من المسجد، ثم رجعت ليؤذن الفجر وإذا هو على قيامه يكرر هذه الآية نفسها. فكان السلف رحمهم الله تعالى يتقربون إلى الله تعالى بمثل هذه الصلاة. والله جل وعلا ينزل في ثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فإذا كان لك إلى الله تعالى حاجة فلا تنم. أيزعم المرء محبته لربه ويعلم أن ربه ينزل في ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، وأنت نائم؟ قم قبل الفجر ولو عشر دقائق وادعو الله تعالى، ادعو الله بالمغفرة والرحمة وصلاح النية والذرية وصلاح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يكفيك شر الأشرار ويكفيك شر الأمراض ويزيدك برا وصلاحا. ادعو الله تعالى بقدر ما تستطيع، فالعبد لا شيء إذا خلى عن حاجته لربه جل في علاه. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الغرام هو الملازم، فيقال للرجل الذي له دين على آخر فلازمه في كل مكان يقول سدد ديني أعطني مالي، يقال هذا غريم، لأنه لزمه في كل مكان، إن خرج من بيته رآه، إن صلى في المسجد رآه، وهو في كل مكان يقول أعطني مالي، فالشيء الملازم هو الغريم. فجعل الله فسمى الله تعالى عذاب النار غراما، والنار عياذا بالله أعدها الله تعالى لمن كفر به ولمن عصاه. ولقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرها، فذكر أنها ضعفت عن نار الدنيا 70 ضعفا. فقال رجل يا رسول الله إن كانت نار الدنيا لكافية، يعني لو أن الله عذب من عصاه بنار الدنيا فقط لكانت كافية في شدة العذاب. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لمثلها 70 ضعفا. ولما ذكر الله تعالى النار في كتابه قال جل وعلا أفرأيتم النار التي تورون، يعني تشعلون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة، يعني تذكركم بنار الآخرة. فإذا لذعت النار أصبعك فقل يا رب أعوذ بك من النار، فإن تلك هي 70 ضعفا مثل هذه النار. فالمؤمنون يسألون الله أن يعيذهم من النار. قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله الجنة 3 قالت الجنة يا رب أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار 3 قالت النار يا رب أعذه من النار. فالعبد يستعيذ بالله تعالى من النار. والذين يقولون ربنا اصرف عنا أبعد عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، الذي سيقعد فيها هذا أسوأ مستقر. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هذا هو التوازن، هذه الوسطية التي جاء بها الإسلام. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لو قال أنا كل ما دخل علي من مال كل شهر أتصدق به جميعا فهذا مخطئ، ولا تبسطها كل البسط، وإنما أنفق منه وأنفق على نفسك وعلى عيالك وأمسك لحوادث الزمان شيئا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمسك من الطعام ما يكفيه سنة كاملة، يبقي في كل بيت بيوته الطعام الذي يكفيكم سنة، لم يقل عليه الصلاة والسلام تصدق به كله في يوم واحد وغدا ننتظر أن يأتينا الرزق، هذا تواكل، بل التوكل أن تعقلها وتتوكل. ولذلك قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، سواء أنفق على أولاده، أنفق في الخير والصدقة، أنفق على طعامه وشرابه، لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يضيقوا ويبخلوا، وكان إنفاقهم وكان بين ذلك قواما متوازنا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الشرك أعظم الذنوب. قيل يا رسول الله، سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أي ذنب عند الله أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تحلف بغير الله وتعبد غير الله وتتوجه بدعائك ونجائك وعبادتك لغير الله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك. قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الشرك عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يقتل الإنسان إلا بالحق، كان يكون قتل أو ارتكب شيئا جعلت الشريعة جزاءه أن يقتل كالقاتل وغير ذلك مما جاءت به الشريعة. أما ما يتساهل به بعض الناس اليوم، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال ويكثر فيهم الهرج، قيل وما الهرج يا رسول الله؟ فأشار بيده القتل القتل، فيأتي زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فلا تتساهل بإنهار الدم، لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة من الحقوق في الدماء. ويأتي المقتول يوم القيامة متعلقا بقاتله يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني بغير حق. فقرن الله القتل مع الشرك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، والزنا كبيرة من الكبائر وجرم من أعظم الجرائم، وهو هتك للستر بين العبد وبين ربه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وإذا خلوت في ساعة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا هتك العبد الستر بينه وبين ربه ووقع في هذه الفاحشة العظيمة فهو على خطر عظيم، هي من أكبر الكبائر. وقد يكون الزنا زنا العين، كان يتساهل بالنظر إلى الحرام عبر الشاشات اليوم عبر الأجهزة الكفية التي في يده، فاتق الله واستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وقد تزني اليد باللمس المحرم أو تزني الرجل كما في الحديث: العين تزني واليد تزني والرجل تزني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. باب التوبة مفتوح، ولا داعي أن تذهب ليقام الحد عليك، استغفر بينك وبين ربك إن وقعت بالفاحشة، واسأل الله المغفرة والرحمة، وابتعد عن أسبابها، واترك أبوابها، ولا تصاحب أهلها، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. شهادة الزور أن تشهد على أحد بالباطل لتقتطع حقا أو تعطل حقا له. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، وجعل يرددها عليه الصلاة والسلام حتى أشفق الصحابة عليه أن يتعب وقالوا: ليته سكت، يعني ليته يسكت حتى لا يشق على نفسه بتكرارها. ألا وقول الزور وشهادة الزور. ومن حلف على يمين ليقتطع بها حق مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. انتبه من شهادة الزور، سواء كنت طالبا في مدرسة أو كنت تصلح بين زوجين أو كنت في محكمة أو كنت في وظيفة وسألوك ماذا رأيت وماذا سمعت. إذا كنت لم تسمع ولم ترى فقل: لم أسمع ولم أرى. لكن إذا كنت تعلم حقا ولا خطر عليك من الشهادة لصاحبه، فالله يقول: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لا بد أن تبين الحق لأهله، فالشهادة لا تكتم إذا كان فيها دفع ظلم عن أحد المسلمين. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا مروا بقوم يعصون الله أو مجلس فيه عصيان أو غير ذلك، مر مكرما نفسه المؤمن يترفع عن حضور هذه المجالس الباطل، مروا كراما حتى لا يلتفتون إليها. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. المؤمن أيها المسلمون يقبل النصيحة، يقبل النصيحة، فإذا نصح في أمر يتعلق بأخلاقه أو بصلاته أو بتعامله أو بماله أو بولده أو بزوجه أو بنته فيقبل النصيحة، لا يكون أصم لا يسمع أو أبكم لا يتكلم أو أعمى لا يرى، بل يشكر الناصح ويقبل النصيحة. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ثم قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الدعاء للأولاد أيها المسلمون هو خلق الأنبياء. قال إبراهيم عليه السلام في دعائه رب هب لي من الصالحين. وذكر الله تعالى من دعاء المؤمنين أنهم يقولون وأصلح لي في ذريتي. ودعا زكريا فقال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فالمؤمن يدعو دائما لذريته مهما كان أولادك صالحين. لو كانوا حفظة للقرآن وأئمة للمساجد ومن كبار الصالحين فالقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فأنت مهما كان ولدك صالحا ادعو الله أن يزيده صلاحا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني ازدادوا إيمانا. لا تنسى الدعاء لأولادك بالصلاح والستر. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ادعو لزوجتك وذرياتنا قرة أعين اجعل أعيننا تقر بهم إذا رأيناهم وإذا جالسناهم واجعلنا للمتقين إماما اجعلنا سباقين إلى الخير ليقتدي بنا غيرنا. اجعلني يا ربي أبكر للصلاة في المسجد حتى يراني جاري الذي عند بابه فيقتدي بي دون أن أعلم فصرت إماما في الخير. اجعلني يا ربي ممن يتصدقون حتى لو علم غيري أني تصدق دون أن أظهر ذلك لكن علم فعلى مثلي فصرت إماما في الخير. اجعلني يا ربي أطلب العلم أحضر مجالس العلم أبكر إلى صلاة الجمعة حتى إذا رآني غيري اقتدى بي واجعلنا للمتقين إماما. أولئك من اتصف بهذه الصفات يجزون الغرفة بما صبروا منزلة عظيمة في الجنة. يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ثم ختم الله تعالى الآيات بقوله قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل للناس قل ما يعبأ بكم ربي يعني لا يلتفت إليكم لولا دعاؤكم إلا إن دعوتموه وتعبدتم بين يديه وتقربتم إليه ووقفتم ببابه ولذتم بجنابه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. من كذب بالقرآن وكذب بالدين فالعذاب والعقوبة لزام عليه. سأل الله تعالى أن يرزقنا صفات عباد الرحمن وأن يجعلنا على الحال الذي يرضيه. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام واجمع على الحق والهدى والخير كلمتهم يا رب العالمين واجعل عملهم فيما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لأهلنا في اليمن. اللهم انزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم واحفظ جنودنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم واللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وانصرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لأهلنا في بلاد الشام مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا ولأهلنا في فلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحب وترضى. خذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك سائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد